بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل بإذن الله تعالى الدرس الثالث من شرح كتاب فضل الإسلام للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه مع الشيخ عبد الغني عوساب حفظه الله ورعاه. وهذا في يوم 17 من شعبان 1445 هجري الموافق 27 من شهر فبراير 2024 ميلادي يوم الثلاثاء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، لازلنا مع أثر أبي بن كعب الذي جاء فيه قوله عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة، ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة، ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله، إلا كان كمثل شجرة يبس ورقها إلا تحاتت عليه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها، وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وعن أبي الدرداء يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، فكيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، ومثقال ذرة بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين. كنا ذكرنا ما يتعلق بالوجه الأول من هذا الأثر، وأنه بكل صراحة أثر أبي بن كعب أنه ورد بروايات وألفاظ، وكذلك ما الذي عناه وما الذي أراده وقصده، كذلك بقوله عليكم بالسبيل والسنة. ثم كذلك بينا معنى ذلك، ثم نبين قبله أي ذكرنا معنى السبيل وأنه سبيل الله، وذكرنا الشواهد على ذلك، من بينها الآية المشهورة بل الآية الكريمة من سورة الأنعام، والأحاديث والروايات والتفسير التي استشهدنا بها واستدللنا بها وأوردناها وسقناها في سياق ذلك ومن باب بيان وتفسير ذلك. فقوله كذلك من قوله عليكم بالسبيل والسنة، فأما السبيل فعلمنا مراده بها، وأما السنة كذلك المراد بالسنة هنا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ما أضيف إليه وأثر عنه من أقوال وأفعال وتقريرات وعموم أحوال، وذلك ما أشار إليه ابن كثير رحمه الله عند تفسير قوله تعالى لقد جاءكم رسول من لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هكذا حيث قال الإمام ابن كثير في تفسيره عند تفسير هذه الآية، مستخرجا فيها المراد بالأسوة أي السنة، اتباع السنة وبيان هذا الأصل العظيم الذي ينبغي أن يفهمه ويعقله ويفقهه ويدركه الإنسان، يعني فهما وفقها وعقلا وعملا وتطبيقا والتزاما هكذا لابد. قال الإمام ابن كثير عند تفسير هذه الآية: هذه أي الآية أصل كبير في تأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله هكذا. فإذن هي في الحقيقة التي أرادها وعرفها علماء كثيرون، فالمقصود لا شك كما قال كذلك أظن ابن رجب الحنبلي في رسالة له وهي الموسومة بكشف الكربة في وصف أحوال أهل الغربة، لما ذكر كذلك أظن ذكرها في جامع العلوم والحكم، لما ذكر السنة قال: هي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي تعريف آخر أو موضع آخر قال: هي الطريق المسلوكة، أي التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليها النبي، فينبغي لأمته أن يسلكوها من بعده وأن يلتزموها وأن يستقيموا عليها وأن لا يحيدوا أو يعوجوا أو يعرجوا عنها لا يمنة ولا يسرة. المهم في كشف الكربة قال: هي الطريقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، أي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي السالمة من الشبهات والشهوات هكذا. يعني بمعنى حيث ينبغي أن يكون عليها الإنسان: هذه عليكم بالسبيل والسنة. فالسنة إذن هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، السالمة من الشبهات والشهوات. وقال كما قلت لكم كذلك: هي الطريق المسلوك، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديما يطلقون اسم السنة، يعني بكل صراحة لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك، هذا هو الذي يطلقون عليه لفظة وعبارة واسم السنة. فهي إذن كاملة شاملة ومستغرقة ومنطبقة على عموم الأحكام، إذ يجب على العباد الالتزام بها والانسجام معها واتباعها والاستقامة عليها والاعتصام بها، فهي الهدى والهداية، وغيرها وضدها الزيغ والضلالة. قال عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط خطوطا يمينا وشمالا، ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والسنة كما قال البربهاري، حتى يعرف الناس لما قال: عليكم بالسبيل والسنة. فالسنة هي الدين في العقيدة، في العبادة، في السلوك، في الأخلاق، إلى غير ذلك. فمن رغب عن سنتي فليس مني. بعض الناس يستخفون بالسنن ولا لا، يعني كأنهم يتساهلون فيها. قل لها بمندوبات، إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل، وإن شئت كلا غلط. يعني يريد أن يقول هذه السنة كما ذكرنا. ولهذا بعضهم كما أشرنا قبل قليل في المجلس المتقدم قبل العصر، يعني ذكرنا بأنه الإسلام يعني السنة بمعناها الشامل والكامل الجامع والمانع أيضا، بارك الله فيكم. ولهذا يقول البلبهاري في مقدمة كتابه، أي كتاب شرح السنة تعرفونه، الله يبارك فيكم، فإذا فيقول يعني يريد أن يعرف لهم أو أن يعرفهم وأن يعلمهم ويعلمهم ويبين لهم هذه السنة، قال اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحد وإنه لا يقوم أحدهما إلا بالآخر، هكذا إذن حتى يبين. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال سئل مالك ابن أنس عن السنة قال هي ما لا اسم له غير السنة. نعم. ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وهي أيضا في أصولها كما قال الإمام أحمد أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة ما هي؟ بارك الله ما فضت أفواهكم يا إخوان ولا ضلت عقولكم كذلك، آمين. إذن فأهل السنة إذن المتمسكون بها المتبعون لها المستقيمون عليها والملازمون لها والملتزمون بها هم أهل الإسلام الصحيح. فمن أمر السنة، هذه هذا كلام يعني بكل صراحة لأبي عثمان الهروي ورواه ابو نعيم في الحلية وغيره. انظروا يا إخوان أثر السنة على السني وثمرتها في حياته في كل أحواله، يهدى الحكمة ويهدى كذا، ما إن شاء الله يجعل له نورا وفرقانا، يجعل له نورا يمشي به، إذا نطق ينطق بالسنة، إذا عمل يعمل بالسنة، خلاص هذا الرجل كما قال أبو عثمان يعني لما قال رحمة الله عليه من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا، من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ما شاء الله. ومن أمر الهوى، انظروا يا إخوان، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة، وكل إناء بما فيه ينظر، الله يبارك. ثم استدل بقوله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، هذا بارك الله فيكم. قال الفضيل بن عياض من أتقن السنة بانت له البدعة، وفي رواية بانت له البدعة، إذا أتقنت السنة خلاص السنة هي الحكم، تمشي وافق السنة حق، خالف السنة باطل، هو من السنة سنة، وهو خلاف السنة بدعة، وهكذا دواليك، عندك ميزان دقيق، عندك مرآة نقية صافية، عندك مصفات دقيقة كذلك، عندك ما شاء الله كل شيء والحمد لله، هذا هو الحق الذي ينبغي أن يعلمه الناس. وقول أبي إذن فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة، انظر أثر السنة على صاحبها وأثرها في حياة صاحبها، كيف دائما يعيش في طمأنينة ويقين وبصيرة وهداية واتباع، ما يعيش مضطربا ولا مترددا ولا مبتدعا ولا، إنما يعيش على هدى من الله، هذا هو الذي هداه الله، هذا هو. ولهذا قال حتى يبين لنا أثر عملي أهل السنة، أعمالهم شاهد عليهم، لما تعرض أعمالهم على السنة تجد لها أثرا وتجد لها مصدرا وتجد عنها خبرا وتجد الحمد لله يعني بكل صراحة، لأن أهل السنة كما قلنا قبل قليل لا يزيدون من عند أنفسهم أبدا، يعلمون بأنها كافية وافية شافية وظافية الحمد لله، هكذا ولا لا؟ ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بها والحفاظ عليها وعدم كذلك الخروج عنها وعدم كذلك الإضافة إليها ما يشوهها أو يشوبها أو يكدر صفاءها، لا يكفي هذه السنة هي كما قال مرة أظن ابن وهب ذكر عند مالك السنة، ذكرت السنة أخذوا يذكرون ويتذكرون السنة، فضل السنة، ما هي السنة إلى غير ذلك مثلا، فأجملها مالك، فأجملها في كلمات موجزات مختصرات، إلا أنها جامعة مانعة ما شاء الله. قال السنة كسفينة نوح، السنة كسفينة نوح، وفي رواية السنة سفينة نوح، من ركبها ومن تخلف عنها وأوهلك، ما شاء الله بارك الله فيه. هذا لهذا باختصار، وقول أبي بن كعب فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة، انظروا ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، هذا الذكر القائم على العلم الشرعي والفهم المرضي والتطبيق المرعي، يعني ما شاء الله هذا ذكر ربه وعرفنا الله سبحانه وتعالى كما في المنظومة في الصباح، أه؟ ولا لا يا إخوان، محامده أه؟ يعني ومحاسنه وعرفنا الثناء عليه وتمجيده وعرفنا صفاته يعني صفاته العلى وأسماه الحسنى إلى غير ذلك تبارك وتعالى، لا نحصي أبدا، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه تبارك وتعالى، لكن بكل صراحة الذي يعرف ربه، لأن العالم أو طالب العلم أو المشتغل بالعلم وحامل العلم قد يكون يعني ممكن كما ذكر كما أثر وروي عن السلف أنهم كانوا يقولون العلماء ثلاثة، عالم بالله عالم بأمر الله، وعالم بالله غير عالم بأمره، وعالم بأمر الله غير عالم بالله، ولا لا؟ فأحسنهم هذا الذي هو عالم بالله عالم بأمره، حتى لما يعبد الله يعبده على علم وعلى بصيرة وبما يرضيه من العبادات والقربات وبما يحبه من الأعمال والأقوال وكذا، يا أخي هذا لك يا إخوان يعني وبما شرع وبالوجه والوصف الذي يقبله الله شرع لنا الصلاة وأرسل لنا وهذا هو السبيل والسنة وأمرنا بالصلاة وأوجب علينا إقامة الصلاة كما تعلمون وتوعد كما وعد الذين يحافظون على الصلوات ويخشعون في الصلوات ويقيمون الصلوات وما إلى ذلك بالأجر والثواب والحسنات والدرجات، ولا لا يا إخوان؟ صح، هذا غير الوضوء فقط، لما قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغسل منه في اليوم خمس مرات يغسل منه في خمس مرات في اليوم والليلة يغسل منه خمس مرات في اليوم والليلة فهل يبقى من درنه شيء؟ زيد الله يبارك، رأيتم هذا فقط من بين فضائل يعني وآثار وثمار الصوت. فانظروا في غيرها بمجرد كما رأيتم لما مثل تتحات الذنوب. اعلموا بأن الراكع لما يركع ويطيل في الركوع مدة ركوعه والذنوب تتحات كما تتحات أوراق الشجر أو يتحات ورق الشجر إلى غيرك من فضائلها. أقول هذه الفضائل. كذلك توعد الله المقصرين ولا لا يا إخوان المتهاونين. فويل للمصلين الذين الله فخلف من بعدهم خلف إلى غير ذلك ولا لا. ولهذا نجد هذه الإنسان لما يقيم الصلاة أن الله شرع له الصلاة وأمره بالصلاة وجعل إقامة الصلاة ركنا من أركان الدين وعمود من أعمدة الإسلام أي أصلا من أصول الإسلام صح ولا لا. هكذا مع انظروا فلكي يصليها الناس على الوجه الذي يحبه ويرضاه وشرعه ويقبله الله أرسل رسوله فجعله أسوة سبيل وسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هكذا إذن فبين أنه ينبغي أن يصل أن يعلمهم ويأتسوا به ويقتدوا به ويتمثلوا كذلك ويوافقوه كذلك في صلاتهم. فقال لهم صلوا كما بارك الله فيكم. المهم باختصار فهذه انظر إلى الصلاة. فالذي لا يصليها أو يصليها مقصرا في واجباتها مهملا مغفلا تاركا لأركانها وواجباتها هل تقبل؟ لأنه ليس عن وجه المشروع المطلوب المراد. تذكرون قصة ذلك الرجل الذي صلى الذي يسمونه وإما ما يصلح بالحقيقة يعني مسيء صلاته هكذا ذلك الرجل الذي صلى فأتى وأقبل على النبي فسلم عليه ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال عد فصلي فإنك لم تصلي. انظروا فعاد وفعل مثل ما فعل في المرة الأولى فظن أنه نسي شيئا فذكره وفعل مثل ما فعل في المرة الأولى فأعاد القول النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى ارجع فصلي فإنك لم تصلي. بمعنى ولو خفضت ورفعت ولو فعلت ما فعلت في صلاتك ما دمت قد تركت ما تركه يعني عدم صحة صلاتك. فالأركان جزء من ماهية الشيء وحقيقته إذا انتفت انتفى ذلك الشيء. هكذا كقوله الحج عرفة كذلك الذي لا يركع أو لا يقرأ الفاتحة لا صلاة. الله يبارك فيكم. المهم باختصار فقال له الرجل والذي بعث في المرة الثالثة ثم عاد وفعل كذلك وقال له مثل ذلك ثم قال له عليه الصلاة والسلام الرجل قال له والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا ما قد علمت وفي رواية ما قد رأيت. فالنبي علمه إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء ثم إلى آخرها. شايف يا إخوان هذا الذي ينبغي أن يعلم بأن. ولهذا مرة ابن المسيب سعيد إمام التابعين ابن المسيب يعني رأى رجلا يركع هذا كذلك الذي يفعلها على غير سبيل هذا متاركا ما ينبغي فعله وهذا الآخر فعل ما ينبغي تركه ما ينبغي عدم فعله وهو البدعة أن تصلي صلاة مبتدعة أو تصلي بطريقة بدعية غير شرعية. رجل كان يركع بعد الفجر ركعات فرآه ابن المسيب سعيد فنهره وزجره فتعجب الرجل قال أو يعذبني الله تعالى على الذكر والصلاة؟ قال بل يعذبك على تركك السنة أي على خلاف السنة أي فعلت هذا خلاف السنة. ولذلك يا إخوان هنا مثل، وهذا مما يدل على فقه أبي بن كعب، فقه أبي بن كعب لما ذكر ميثاق قال فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة، ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، فتمسه النار. هذا من فقه أبي بن كعب رضي الله عنه، حيث ذكر هنا ميزان ومعيار قبول الطاعات وكمال القربات وشرط نيل فضلها وثوابها، وذلك لا يكون إلا على السبيل والسنة. ومصداق ما يعني هذا ما جاء في الحديث الصحيح من قوله عينان لا تمستهما النار، عين بكت من خشية الله وعين بتت تحرص في سبيل الله. فبين هذا يعني بكل صراحة يعني ابن أبي بن كعب بين هنا إذن أن الطريقة ووسيلة خشية الله الحق هي كونه أي كون ذلك على السبيل والسنة، فبذلك ينال العبد أي العابد الفضائل ويحظى بالجزاء الحسن. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أقرب الوسائل إلى الله تعالى ملازمة السنة والوقوف معها في الظاهر والباطن ودوام الافتقار إلى الله وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال، وما وصل أحد إلى الله إلا من هذه الثلاث، ومن قطع عنه أحد يعني إلا بانقطاعها بانقطاعه عنها أو أحدهما. وقوله رضي الله تعالى عنه أي أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وليس من عبد يعني من عبد على سبيل وسنة، ذكر الله ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله إلا كان كمثل شجرة يبس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. المراد بالمثلين والقولين هكذا اللذين ذكرهما بيان وجوب الحرص، بيان وجوب الحرص على إيقاع وآداء الأعمال والطاعات والعبادات والقربات وفق السنة الشرعية وسبيل الحق بصورة مرعية كذلك وطريقة مرضية هكذا. إذن ثم قال ويرجو هذا الإنسان ثوابه كيرجو ثواب هكذا، فالمهم يرجو ثواب ربه أي إيمانا واحتسابا كما جاء في الحديث. اشترط لها شروطا وهما كونها خالصة لوجه الكريم وموافقة للسنة، فإن العبرة بجنس العمل وكنهه وحقيقته لا بكمه وكثرة أعداده، ولا لا أي كثرة مراته. العبرة بجنس العمل، ما المقصود؟ رأيتم يعني شواهد على هذا وأدلة أخرى تؤكد ذلك. مثلا أذكر باختصار وإلا أخشى أن نستطرد ويطول بنا المقام وكذلك الكلام. المهم أذكر لما ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر مهم، الله يبتلي من يعير هذه المسائل اهتمام السبيل والسنة، يراعي في العمل يعني هل أنه يريد أن يكون يريد بذلك وجه الله وأن يوقعه ويؤديه ويعمله ويفعله على شرعه كذلك أي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ذكر في القرآن في آيات، منها أقول آيتان سنتان. الأولى تلك التي في سورة الكهف أواخر سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي يجب أن يكون عمله صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي أن يكون مخلصا في ذلك العمل، مريدا بذلك العمل وجه الله تعالى. هكذا إذن. ولهذا وآية أخرى ثانية من أوائل سورة الملك، وهي قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. انظروا العلماء، هذا الذي يعني العلماء ورثة الأنبياء، وخاصة العلماء الربانيون الذين يفهمون كلام الله على مراده تعالى ويفسرونه كذلك ما شاء الله، ويفهمونه للناس ويعلمون الناس على ذلك الوجه. ولهذا لما قرأ الفضيل بن عياض هذه الآية الكريمة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. ولأول مرة يسمعون هذا. وربنا لما يضرب الأمثال في القرآن الكريم ليس كل الناس يعقلونها ويفقهونها ويفهمونها، إنما العلماء هم الذين يستطيعون ويقدرون على ذلك، ويمكنهم ويسعهم فهم ذلك. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. بارك الله فيك. ولهذا قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. فسألوه: يا أبا علي، فما أخلصه وأصوبه؟ قال: العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. وإذا كان هذا بين سبيل وسنة، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل أيضا. إنما يقبل إذا كان صوابا وخالصا، فالخالص ما كان خالصا لوجه الله هكذا، والصواب ما كان موافقا للسنة. بارك الله فيكم. المهم باختصار، قلت إذا ذكرت فبيان وجوب حرص، وجوب الحرص على إيقاع أعمال العبادات والطاعات والقربات في السنة الشرعية وسبيل الحق كذلك، يعني بصورة مرعية وطريقة مرضية، فإن العبادة التي يتقرب بها العبد إلى ربه ويلتمس بها مرضاته ويروم محبته ويرجو ثوابه اشترط لها شروطا، وهما كونها خالصة لوجه الكريم وموافقة لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا العبرة بجنس العمل وكنهه وحقيقته، لا بكمه وكثرة أعداده أو مراته. ونيل الموعود منوط بتحقيق المطلوب، وهذا ما أكده أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه بقوله: وإن اقتصاد في سنة وإن اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وهذا كذلك أصل جامع ومانع وقاعدة عامة وهامة تدل على قوة الاتباع أي السنة ودقة الحذر وترك البدعة، أي قوة الاتباع للسنة ودقة الحذر وترك البدعة، وأن العمل والطاعة إذا كان وفق السبيل والسنة كان سنة وهداية، وأما إذا كان على خلاف السنة وعلى غير سبيل وعلى غير السبيل والسنة فإنه يكون بدعة وضلالة. والميزان والمعيار هو شرعية العمل وسنيته، فأيما عمل كان صاحبه فيه على سبيل وسنة يبارك الله له فيه، بل يبارك له فيه ويضاعف له في أجره وإن قل. وهذا المعنى والحكم ورد: وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت، يعني إذا كان مشروعة يواظب على ذلك المشروع، وهذا هو المراد باقتصاد في سنة خير من اجتهاد في البدعة. إذن ولذلك يكون إذن هذا الإنسان، فلينظر المرء كيف يكون عمله إن كان اجتهادا أو اقتصادا، حيث ينبغي أن يكون ذلك على منهاج وسبيل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين المهديين رضي الله تعالى عنهم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم وجاء عن سعيد بن المسيب، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، أن رجلا كان يكرر الركوع بعد الفجر، فنهاه وجذبه أن أجلس، أي دعك لا تفعل، فقال الرجل: يا أبا محمد، هذه كنية سعيد بن المسيب، يا أبا محمد، أيعذبني الله تعالى على الصلاة؟ فقال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. فصاحب السنة وسالك السبيل الحق والهدى، وإن كان عمله قليلا فهو خير وأفضل من صاحب البدعة، وإن أكثر وبالغ في العمل، وذلك لأن الله تعالى لم يبتلي عباده بكثرة الأعمال، ولكنه ابتلاهم بحسنه، كما في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعمل الحسن ما كان خالصا لوجهه وقائما وموافقا على وافقا للسنة، كما في تفسير الآية. فائدة: وقول أبي بن كعب الاقتصاد في السنة خير من اجتهاد في البدعة، هذا في عقاله غير واحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فقد ثبت هذا عن ابن مسعود، وهو أول من قال هذا، أي نقله عنه ورواه عنه كذلك غيره، وثبت كذلك أنه قاله أبو الدرداء وغيرهم. وقوله أي قول المصنف رحمة الله عليه عن أبي الدرداء، وأبو الدرداء يا إخواني هو ذلك الصحابي المشهور المعروف، بل الصحابة كلهم مشهورون ومعروفون رضوان الله تعالى عليه، حتى من لم نعرف تراجمهم فهم مشهورون أشهر من أن يعرفوا. التقصير فينا لما نعرفهم ونقرأ عنهم، وإلا هم تكفيهم شرفا وفضلا صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهادة رب العالمين، وتزكيته وتوثيقه، وإلى غير ذلك مما ذكر من فضائلهم رضوان الله تعالى. هذا تعليق على الكلام الذي قلت. فأقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه هو الصحابي الجليل الإمام القدوة، كان حكيم هذه الأمة وسيد القراء بدمشق وقاضيها، أي دمشق. هو عويمر، اسمه عويمر، أي أبو الدرداء كنية واسمه عويمر، عويمر بن زيد بن قيس، هكذا. إذن روي له 199 حديثا، مات قبل عثمان بثلاث سنين، وكان كثير التفكر، كان كثير التفكر أي الاعتبار، هكذا، كالذي ذكر الله خاليا. التفكر هنا بمعنى الذكر، يفكر في يوم القيامة. من الصحابة من كان يفكر في أهوالي ومشاهد وأحوالي يوم القيامة، كما حصل مع عبد الله بن رواحة، كان مع جماعة، ذكر هذا الأثر هناد بن السري في كتابه الزهد، لما ذكر قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فأخذ يبكي فقال: إني أعلم أنني وارد الصراط يوم القيامة، ولا أعلم إن كنت صادرا عنه أم ليسك. انظروا فإذا فأبو الدرداء كان يتفكر في مثل هذه المقامات وهذه الحالات وهذه الساعات يا إخوان، كثير التفكر هكذا. الذين يذكرون الله قياما وقعود زيد ويتفكرون. زيد كمل ربنا ما أخذ زيد، ها رأيتم، هذا كل شيء يفضي به إلى أن يدعو ربه بأن ينجيه، يعني من عذاب النار، وأن يرزقه ويدخله الجنة ونحو ذلك. تفكر الصالحين ليس عبثا وليس لهوا وليس لغوا وليس تسلية وليس قضاء أو إماتة للوقت كما يقول البعض أبدا، إنما تفكرهم في يعني لأن اللسان العقل يعبد الله، اللسان يعبد كل أعضاء لسان تعبد الله، حتى هذا العقل يستعمله في التفكير في التضرع والخضوع والخشوع والتذلل والدعوة إلى غير ذلك والثناء والحمد وما إلى ذلك. بارك الله فيكم. المهم فكان بكل صراحة يعني سئلت عن عبادته زوجته أم الدرداء، فقالوا فقيل لها أي عبادة أبي الدرداء كانت أكثر؟ قالت التفكر والاعتبار، ولا شك في عظمة أثر وعبر التفكر يا إخوان. ثم قوله أي قول أبي الدرداء، انظروا هنا كذلك الأكياس إن اقتصدوا بعلم شرعي وفهم مرضي وتطبيق مرعي يعني يراعون فيه السنة، أما الحمقى لا يبالي سنة ولا بدعة، يكسر ويقبل العمل بجد ونشاط وهمة وكذا، وبعد تقول يا أخي ماذا فعلت؟ والله فعلت كذا وكذا، هذا لا يصح. كيف تأتيه بالدليل والبرهان وبالعلم والعرفان؟ الله أكبر، وأنا منذ السنوات أفعل كذا. وذاك الرجل لا والله يا إخوان، ولهذا حتى يفهم الناس بأن الأصل هو السبيل والسنة، راعي هذين الأمرين وهذين الشرطين، الأصل فيهما، إن أكثرت كذلك لكن على السبيل والسنة، مش على حساب السبيل والسنة أو على غير السبيل والسنة. لا يقبل الله منك عملا، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إن قربا قربانا فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. والمتقي مثل ما يراعي ربه فيه، مثل ما ينظر ومثل ما يراعي ما أمره به ربه، يعني أن يكون خالصا كذلك أن يكون صالحا، ذلك العمل عمل صالح، لأن الله اشترط في ذلك جنس العمل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقال ولا وكذلك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. يعني تجد الآيات في هذا كثيرة، ما هو يكسر العمل؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم بارك الله فيه. ولهذا إذن قول أبي الدرداء يا حبذا، انظروا يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، أي بمعنى مقابل مثل ما هذا الذي كان يكسر من الركعات على غير سبيل والسنة، أو الذي يكسر الصيام على غير الهدي والسنة على غير سبيل السنة. كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه. يعني أريد أن يقول يا حبذا، يعني هذا تفضيل هكذا، يعني كأنه هذا يدل على هذا العمل نوم الأكياس. رأيتم ما ذكرنا تفكر؟ قد يقول إنسان ليش أبو الدرداء ما كان يصلي حتى تتفطر قدماه؟ ليش كان له في النبي أسوة؟ أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي. بارك الله فيكم. لذلك بارك الله قال يا حب، قال أما قول أبي الدرداء يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، هذا الأثر في الحقيقة رواه كذلك الإمام أحمد في كتابه الزهد وأبو نعيم في الحلية، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء وغيرهما بأسانيد فيها مجهول، أي في أسانيدها كلام فيها ضعف جهالة من رواه عن أبي الدرداء، ولكن أورده وذكره كثير من الأئمة والعلماء مستشهدين به في هذا الباب، فهم من أحسن، فهو من أحسن الكلام يعني، ودلت عليه يعني النصوص الشرعية، أي معناه دلت عليه النصوص الشرعية والآثار السلفية. قال الإمام ابن القيم معلقا على هذا، قال ابن القيم: وهذا من جواهر الكلام وأدلة على، من جواهر الكلام والأدلة على كمال فقه الصحابة وتقدمهم على من بعدهم في كل خير. الأكياس يا حبذا نوم الأكياس، الأكياس جمع كيس، جمع كيس عفوا، إذا بدأ التعب يؤثر في اللسان. إذا الأكياس جمع كيس، والكيس هو العاقل الحكيم، وكذلك الفطن اللبيب الأريد، هذا هو الكيس، عاقل فاطن حكيم لبيب أريد حازم ذو بصيرة إلى غير ذلك نافذة. فالأكياس إذن هم العقلاء، الكيس إذن هو العاقل الحازم، هكذا ما شاء الله. فالأكياس إذن هم العقلاء الحازمون المتبعين للسبيل والمتمسكون بالسنة في نومهم وإفطارهم. حتى اسأل ليش أنت تفطر وهذا صائم الذي يصوم الدهر كله مثلا، يصوم السنة كلها، ها؟ تقول ليش أنت ما صمت، هذا أفضل من أنت، تقول لا أنا أفضل. ليش أنت تنام في بعض الأحيان ما تقوم كل الليالي وطول الليل؟ قال أنا لي في ذلك السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر، وكان يقوم وينام، ولا لا يصلي وينام. إذن أنا اقتصادي في السنة. أما اجتهادك أسألك هل فعل هذا الرسول؟ تقول لا. هل فعل هذا الخلفاء الراشدون؟ تقول لا. هل فعل هذا الصحابة كذلك؟ تقول لا لا لا. تقول لو كان خيرا لسبقونا، خلاص بارك الله فيك. إذن فالمهم يعني نقول متمسكون بالسنة في نومهم وإفطارهم وحركاتهم وسكناتهم، فإنهم على هديه ووفق سنته، فإنهم يفعلون ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي وفي الوقت الذي ينبغي. فتلك سمة الكيس، وذلك لعلمهم بكون الذي كان يصوم ويفطر ويصلي وينام، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صيامه، حيث قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. بارك الله فيك. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور المحدثات والبدع، كما في قوله صلى الله عليه وسلم للرهط الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت أزواجه يسألون عن هديه وفي عبادته، تعرفون الأثر وما قالوا، وكل واحد ما قال، قال أحد أنا أصوم ولا أفطر، والآخر قال أقوم ولا أنام، والآخر قال لا أتزوج. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقوله إذن يغبنون يعني سهر الحمقى وصيامهم، وفي رواية يعيبون بدلا من يغبنون مثلا، وهو سؤال على وجه أو في سياق الاستنكار، هكذا في سياق الاستنكار. فبعدما استهل كلامه هذا بعبارة يا حبذا نوم الأكياس وصيامهم على وجه وفي سياق الإشادة والتنويه والتفضيل أي وكذلك الاستحسان لكون أحوالهم ولكون قيامهم وقيام أعمالهم على السبيل السنة، بينما غيرهم ألا وهم الذين نعتهم ووصفهم بالحمقى، والحمقى جمع هكذا ومفرده أحمق، والأحمق هو ضعيف العقل لا يحسن التصرف، وهو على عكس وضد ما هو عليه الكيس. وهنا الأكياس هم الذين استقاموا على السبيل وأقاموا يعني سيرهم وأحوالهم يعني وعباداتهم وطاعاتهم على السنة، بينما ورد ذكرهم في هذا الأثر على سبيل التفضيل والثناء، وورد ذكر غيرهم من الحمقى الذين اتبعوا الجهل والهوى وأقاموا قرباتهم وعاداتهم على خلاف السنة والسبيل وغير العلم والدليل، فإنه ذكرهم على سبيل التحذير والنكير والذم والترهيب، فهم حقا مغبونون ومعيبون كذلك حقا وحقيقة، وذلك لكونهم حمقى إذ لم يحسنوا التصرف والعمل، فاهتموا بكثرة العمل عدا وحدا ولم ينتبهوا لجنس العمل وشرعيته، فكانوا على غير سبيل وسنة، وكما في الحديث رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. وقوله مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجع من عبادة المغترين، هذا قول يدل على قوة كذلك قوة فقه الصحابة ودقة بيانهم، حيث أشار وبين في قوله هذا أن المعتبر في عمل العبد وعبادته هو كونها أي كونه مما يحبه الله ويرضاه وشرعه وعلى الوجه الذي يقبله، فإن أعمال البر ولو كانت قليلة في كمها خفيفة في وزنها خير وأفضل من ذلك أو من تلك التي ليست على سبيل وسنة، فمثل رضي الله عنه بما كان في وزنه مثقال ذرة قلة وخفة ودقة، أي عبادة قائمة وموسومة بالتقوى واليقين. لما قال يعني مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين، هذا الذي ينبغي أن يعني يستحضره ويستظهره ويستصحبه حينئذ ويستشعره في نفسه الإنسان. فالتقوى ما هي التقوى؟ التقوى هي أن يعمل العبد بطاعة الله إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا، فيفعل ما أمر به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده، ويترك ذلك ما نهي عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده. أما اليقين فهو طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه، وينتظم اليقين منه أمران: علم القلب وعمل القلب، كما ذكر في من ذكر الله خاليا ففاضت عيناه واقشعر جلده ونحو ذلك. بارك الله فيكم. وتذكرون حديث السبعة حيث أبي هريرة الذي هو في الصحيحين: سبعة يظلهم الله، تذكرون؟ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، مجرد فاضل، هو لا أحد يسمع كلام بينه وبين نفسه، لما ذكر الله خشوعا وخوفا من الله فذكر الله خاليا ففاضت عيناه خشوعا وخشية لله. انظروا يا إخوان، هذه هي مثقال ذرة، هذا عمل بالنسبة لذلك الذي يطيل ويكثر من أعمال لا أصل لها في السنة ولا ذكر لها في آياته آيات رب العالمين وأحاديث، يعني يقول هذا الرجل مبتدع. ولذلك المبتدع ليس فقط أنه يحرم الأجر، ليس فقط أنه يحرم الأجر، بل يتبوأ ماذا ويكسب ماذا وينال ماذا؟ الإثم، الوزر، الذنب، ولا لا يا إخوة؟ كل بدع إيش؟ وكل ضلالة؟ أعوذ بالله من النار. المهم باختصار شديد، فقال إذن علم القلب وعمل القلب ويراد به اليقين، هكذا العلم المستقر في القلب ويراد به العمل بهذا العلم، فلا يطلق يعني الموقن إلا على من؟ يعني كلمة الموقن لا يطلق على الإنسان إلا إذا كان هذا استقر، يعني من استقر في قلبه ماذا؟ العلم الشرعي والعمل المرضي الشرعي كذلك، أي العلم النافع والعمل الصالح، بارك الله فيك. فتلك هي إذن سمات أعمال وخصائص عبادة الأكياس الذين هم على السبيل السنة واقتصاد على سنة، فذلك هو المعيار والميزان والمقياس هكذا، أو على تقوى من الله تبارك وتعالى ويقين به، فهم عالمون بالله وعالمون بأمر الله وفق سبيل وسنة نبيه. أما المغترون والحمقى فهم الذين اغتروا بكم العمل وعدد المرات العمل ولم ينتبهوا أو ينظروا إلى حقيقته وكنهه وشروطه وشرعيته، حيث لم يكونوا فيه يعني عند عمله على تقوى ويقين أو على سبيل وسنة، فإن أعمالهم كانت كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ذات، الله أكبر، نعوذ بالله من البدع والضلالات، احذر، يتعب في سبيلها الناس ويدخلون النار بسببها، نعوذ بالله من البدع ومن النار. المهم باختصار ثم قال والله ينال من عباده ما كان، هذا نختم إن شاء الله به، يعني من الأعمال ينال من أعمال عباده ما كان قائما، ما كان صالحا وما كان خالصا، وينال ويقبل من عباده ما كان من الأعمال موسوما بالتقوى، هكذا اليقين ذكرناه، وكان وينال الله تعالى من الأعمال ويقبل الله تعالى من الأعمال ما كان من تقوى. ذكرنا الآية الأولى قبل قليل، وإنما يتقبل الله، وكذلك من الأعمال ما كان موسوما بالتقوى. تنظرون تعلمون يا إخوان الأضحية وما فيها من أحكام، حتى فيها شروط صحة الأضحية ولا لا؟ فيه شروط ولا لا؟ ينبغي براءتها من العيوب الأربعة المؤثرة، كما في حديث البراء بن عازب، أربع لا تجزئ في الأضاحي ولا لا؟ واشتراط السن كذلك، لا تضح إلا بمسنة، وغير ذلك من الأحكام. وأن المضحي ينبغي أن يستقبل هذه الأضحية يوم الأضحية قبله بأيام في جو كان يهيئ نفسه بهذه الشعيرة العظيمة، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هذه واحد. إذن فهذا الإنسان كما جاء في الحديث، إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن، أي فلا يأخذ من شعره أو من ظفره شيئا، ولا يا إخوان؟ وترون الأحكام، وأن لا تضحى ولا تذبح إلا بعد الصلاة، إلى غير ذلك من الأحكام. مع كل ذلك قال ربنا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، هذا هو المراد بالتقوى واليقين. موعدنا إن شاء الله غدا سيتجدد بإذن الله تعالى، فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.